إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، في الجاهلية دشنت واحتفت قريش بصنم من أصنامها، لكن هناك من امتعض من صنيعها، أربعة نفر تضايقوا من هذا الذي يشاهدونه، فرأوا أن قريشاً قد غرقت بالشرك، فأخذوا يفتشون عن الدين الصحيح. عثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، هؤلاء الأربعة أبدوا تذمراً من هذا الذي يشاهدونه. أما عثمان بن الحويرث فقد تنصر والتحق بقيصر ومات هناك، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد بقي بمكة واستقر فيها، وأخذ يدين كما يظهر له بدين إبراهيم عليه السلام. وأما عبيد الله بن جحش فكان قد أدرك الإسلام فأسلم، ثم هاجر إلى الحبشة، وكان قد تزوج ابنة أبي سفيان أم حبيبة التي أصبحت بعد ذلك أماً للمؤمنين لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فعبيد الله بن جحش لما مضى إلى الحبشة ماذا فعل؟ ارتد وتنصر ومات على الكفر. أما ورقة بن نوفل فكان له حديث آخر، فهذا الرجل تنصر وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكان يبحث عن الحق، وكان يجد أن نبيا في آخر الزمان سيخرج، فورقة كان يشكل مشهدا مهما في بدايات الإسلام. وتلحظ أن حوارا قد جرى في دقائق معدودة، لكنه يستحق منا وقفات ووقفات، وتنظر إلى تلك المحطة التي أدت إلى صورة مشرقة بعد ذلك. تعلمون أيها الأحبة أن جبريل قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان خائفاً وجلاً مما جرى في غار حراء، ثم مضى إلى خديجة في تفصيلات شهيرة وفي ردة فعل رائعة من هذه المرأة الحكيمة. وكان من ضمن الأمور التي أبدتها خديجة رضي الله عنها لما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت، أن أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وقد كان شيخاً كبيراً طاعناً في السن آنذاك وقد عمي، فطلبت من ابن عمها أن يسمع لابن أخيه، هكذا سمته. استمع ورقة لما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: تأمل هذا المشهد القصير ثم بعد ذلك سنقف معه وقفات. لما سمع ورقة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام ما جرى له في غار حراء قال: إن هذا الناموس، يقصد جبريل، إن هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، أي شاباً قوياً، يا ليتني فيها جذعاً، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم متعجباً: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، فإنه لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. دقائق معدودة جرى فيها هذا الحوار، لكنه يحتاج منا هذا المشهد القصير أن نقف معه. الوقفة الأولى أحبتي، ورقة بن نوفل هو نموذج رائع لمن كان يبحث عن الدين، عن الصفاء، عن النقاء. وكنت ترى صوراً حينما تتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ترى صوراً متكررة كصورة ورقة، تراها في شخصيات يهودية، في شخصيات فارسية، في شخصيات لا علاقة لها بدين، في شخصيات نصرانية. فمن قرأ قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف أسلم تقف متعجبا من ذاك السياق المطول، حتى كانت آخر محطات الإسلام. وتقرأ في قصة اليهودي، في قصة عبد الله بن سلام، وكيف آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يترقب خروجه وظهوره. كنت تراه في سورة النجاشي الذي قال كلاماً قريباً من كلام ورقة في محادثة جرت بينه وبين عمرو بن العاص قبل أن يسلم. كنت ترى هذا واضحاً بيناً عند اليهود بمختلف طوائفهم، وإن كانوا ما آمنوا وما أسلموا، غالبية اليهود لم يؤمنوا بهذا الدين، إلا أنهم في المدينة كانوا يهددون الأوس والخزرج ويتحدثون على أن رجلاً سيبعث في آخر الزمان، سيكونون معه وسيقتلون الأوس والخزرج قتل إرم وعاد. إذا كنت ترى شخصيات ما زالت تترقب فجراً جديداً، وأن يبعث نبي آخر هذا الزمان، فكان ورقة ممن كان يترقب. ووقفة أخرى، وهذه المرة بالنظر إلى رجاحة عقل وحكمة خديجة رضي الله عنها، كان يمكن لخديجة أن تمضي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى كاهن، إلى ساحر، إلى أي رجل، لكن انظر إلى فهمها ووعيها وإدراكها وحصافتها أنها انتقت رجلاً حكيماً واعياً، لأن هذه الاستشارة قد تؤدي إلى ردة فعل عكسية. إن كان الناصح والموجه والمستشار إنساناً لا يستحق أن يسمع له، وهذه إشارة مهمة أيها الأحبة، حينما تبحث عمن تستشير لابد أن تعرف من تنتقي. ابحث عمن تميز بعلمه، بعقله، بوعيه، بفهمه، واطرح بين يديه مشكلتك إن كنت تبحث عمن تستشير، فلا تطرق باب أي إنسان، فرب إنسان يستشار يريدك المهالك ويجعلك تعيش حالة اكتئاب، وقد رأينا شيئا كثيرا من ذلك نتيجة لعبارات طائشة يبديها أحدهم حينما تستشيره فيلبسك أشياء لا علاقة لك بها. باب تمر عليه تستشيره فيتحدث عن سحر تعاني منه، فتعيش طوال حياتك وأنت تعيش هذا الوهم الكبير أنك تعاني من سحر أو تعاني من عين. نعم هو حق، لكن تراه يقدم تشخيصا لا علاقة له بحقيقة الأمر فيعطيك كلاما عجيبا غريبا. وإن كان الأصل أيها الأحبة أن نركز على صاحب العقل، فمن كان عقله أكبر من علمه هذا يفضل على من كان علمه أكبر من عقله. بعض الناس عنده شيء من العلم والمعرفة لكن عقله ليس بذاك، لا يمتلك حصافة وحكمة، فلا يغرنك أنه يحمل علما نتيجة لقراءة واطلاع، يهمنا العقل في هذا الاتجاه. ولذا لما انتقت خديجة رضي الله عنها ورقة بن نوفل كانت تعي جيدا من ورقة، واستبان هذا واتضح حينما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة، تحدث ورقة وهو يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة التي كان عليه كما تعلمون قد صرح بوضوح لما قال لخديجة: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس، ومع ذلك يتحدث عن حالة خوف اعترته. بل لما روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على خديجة: ترتعد فرائصه، ترتعد فرائصه. مع أن المشهد كان مشهدا عاديا، أنت حينما تنظر إلى المشهد لا تجده مشهدا مخيفا مرعبا، رجل يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لم يسلم، لم يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل الذي قاله اقرأ، وضم النبي عليه الصلاة والسلام ضما شديدا وغادر في ثلاث طلبات قد أبداها له. فالمشهد في معاييرنا التي نمارسها في حياتنا نراه مشهدا عاديا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع كلاما عجيبا غريبا، ولذا دخل بهذه الصورة. فلما حكى لورقة ما حكى قال ورقة رضي الله عنه، والصحيح أحبتي فيما يبدو أنه قد أسلم، واستبان هذا من كلامه، وقد رجح إسلامه الطبري والبغوي وابن القانع وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. قال: هذا هو الناموس، يقصد جبريل، الذي نزل الله على موسى. انظر لأهمية العلم والعقل أن يقدم لك تشخيصا دقيقا ويبديه. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجزم أن هذا هو الناموس أو أنه هو النبي، لكن تبقى هي إشارة من رجل عاقل يسمعها: إن هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني كنت شابا قويا. وهنا نأخذ أمرين اثنين. الأمر الأول تفهم منه أن حالة طموح وهمة كانت تعتري ورقة، تمنى أنه يقوم بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا، هو رجل قد أصبح شيخا كبيرا وعمي أيضا، فلا يستطيع أن يفعل شيئا، لكنه تحدث عما كان يعتلج في داخله، تمنى لو كان شابا. الأمر الثاني وهو حديث إلى الشباب، قدم رسالة واضحة أن الذين يخدمون هذا الدين والذين يحملون لواء والذين يضحون من أجله هم الشباب، هم الشباب. متى ما وجدت دينا حمل الشباب همه ستراه قد انتشر في فجاج الأرض وبقاعها. وهذه مسألة مهمة في وقت نرى أن الشباب، وهكذا يوصف أحيانا، يعيش حالة مراهقة، حالة بعد عن الدين، حالة تمرد، لكن الرصانة والرزانة والحكمة والعودة قد تكون في سن متقدمة بعد ذلك. لكن حينما تجد شبابا في مقتبل العمر يقبلون على دينهم وعلى إسلامهم سترى انعكاسا إيجابيا على هذا الدين. ولذا حينما تنظر في اليوم الأول والثاني من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتنظر إلى الجيل الأول الذي أسلم تراهم شباباً، تراهم شباباً صغاراً. الزبير بن العوام 15 سنة، طلحة بن عبيد الله 16 سنة، سعد بن وقاص 17 سنة، الأرقم 16 سنة. هذا في أول في ثاني يوم أسلم، ولذا حملوا الإسلام. فالشباب هم الذين نراهن عليهم، وما زالت الأمم تفاخر بشبابها، وما زلنا نسمع حديثا أن الشباب هم عماد الأمة. نعم هو كذلك. فورقة كان واضحا، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني كنت شابا قويا. ثم قال يا ليتني أكون حيا، أكون حيا سأتحرك معك بالرغم من ضعفي بالرغم من عجزي. وهذه إشارة أيضا للشيوخ والكبار، لا تنسحب، لا تقف موقفا متفرجا. إن وجدت منفذا تخدم دين الله بأي صورة كانت تحرك، قد لا يتطلب منك حركة جسدية، لكن قد نجد حركة مالية تنبعث من جيبك لتخدم دين الله، وترى أن الوسائل المتاحة لخدمة دين الله لا يتطلب منك سفرا وترحالا. بإمكانك أن تخدم دين الله وأنت في سنك المتقدمة، وفي ضعفك وعجزك وعدم قدرتك على الحركة أن تخدم دين الله. فقال ورقة يا ليتني أكون حيا. ثم قال إذ يخرجك قومك. هنا تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أو مخرجيهم، كأن بالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب بسبب أمرين. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت إخوتي كان يجهل قصص الأنبياء، كان لا يعرف شيئا عن الأنبياء السابقين، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل، ما كان يعرف شيئا عن قصص الأنبياء ولا ماذا جرى لهم من أقوامهم. ولذا تفاجأ أنه يسمع مثل هذا الكلام، أن أكون نبياً ورسولاً ثم أجد مجابهة من قومي، كان مستغرباً. الجانب الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيداً مكانته عند قومه، فكانت المحصلة النهائية نتيجة لاختلاطه على مدار 40 سنة قبل أن يبعث أنه وصل إلى نتيجة يسمعها هم، هو قد نطقوا بها هم لما وصفوه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، وكانوا يلهجون بمدحه والثناء عليه. فكأنه تعجب، أهم يقدمون لي مدحا وثناء ولي قيمتي واعتباري ثم يخرجوني؟ أما وقد عرفوا بصدقي وأمانتي، وحينما آتيهم بما آتيهم من الميسر أن يصدقوني وقد عرفوني بالصدق والأمانة. ولذا قال أو مخرجيهم، تعجب. فقال العالم ورقة، قال نعم، لم يأتي رجل قط قط بما جئت به إلا عودي. هذه رسالة مهمة للعلماء والدعاة. أي إنسان يمضي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى الله مقبولا عند الناس، لا بد أن تجد من ينال منك، من يحاول أن يسيء لك، أن يشوه سمعتك. منهج الأنبياء، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. ولذا تراه ماثلا الآن، حينما ترى داعية ناجحا شخصية مبرزة في خدمة دين الله، لا بد أن ترى من شذاذ الآفاق من يحاول أن يسيء له، حتى لو كان في قرارة نفس هذا المسيء أن ما يقوله كذبا وزورا، وقد يعلم بأنه كذب، كما كان من زعمات قريش حينما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، هو الصادق الأمين، ما نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، هم من نطق بها، ومع ذلك ناصبوه العداء والكره والتضييق والتعذيب وما إلى ذلك. ثم خرج طريدا بعد ذلك من مكة ليمضي إلى المدينة، فهي سنة متبعة. فلا تستغرب حينما تجد من يناصبك العداء ولا تجد سببا لهذا، تقف أحيانا حائرا متعجبا. لماذا يكرهني؟ لماذا ينال مني؟ بالرغم أنه ليس بينك وبينه عداوة أو موقف، لكنها النفوس المريضة التي مضت على نهج السابقين في كرهها لأي داعية إصلاح، وقبل ذلك لأي نبي يقوم بدوره الرسول، فأعلنها بوضوح ورقة بن نوفل: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي فلا تكترف. وهذا أمر مهم، وهذا نسميه مسألة الإعداد للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يستم، حتى لا يستم. ولذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان يرى بعض الظواهر التي في الحقيقة هي تهيئة نفسية له قبل أن يتيقن بعد ذلك أنه النبي والرسول. كان يرى معجزات تجري أمام عينيه، يسير في مكة فيرى شجرا وحجرا يلقون السلام عليه، وكما ورد في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف متعجبا وهو يرى هذه الظواهر التي لا يجد لها تفسيرا، ولا تجري له، لا تجري إلا له لوحده، ما كان أحد يحكي أن حجرا يسلم عليه إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام. قل مثل ذلك عن حديثة شق الصدر، لما جاء جبريل وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج علقة من قلبه، قال: هذا حق الشيطان منك. ثم أخذ قلبه وغسله بطست من ذهب بماء زمزم وأعاد خياطة ذاك الجرح الذي رآه أنس رضي الله عنه كما ورد عنه في الحديث الصحيح. قل مثل ذلك عن الرؤى الصالحة الصادقة التي يراها، وكان هذا قبل أن يبعث بستة أشهر، وكان كما تقول عائشة: أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان إذا رآها تأتي بعد ذلك مثل فلق الصبح، كلها مقدمات. ثم جاء كلام ورقة ليهيئه أكثر. وهذا الكلام ما الذي أدى به؟ مثل هذه العبارات نسميها العبارات التشجيعية، لكن أخذت مسارا صادقا. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي دخل على ورقة خائفا ترتعد فرائصه، يعيش حالة رعب مع هذا الذي جرى له في غار حراء، فإذا بالأمر يتحول إلى شوق جارف عند النبي عليه الصلاة والسلام لكي يرى جبريل مرة أخرى. والخوف أحبتي إذا تحول إلى شوق ينقلب إلى حب عظيم. فعبارات التشجيع التي أبداها ورقة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل وقد انقطع الوحي كما تعلمون، على خلاف بين أهل العلم بعد هذا الكلام بين 3 أيام إلى 40 يوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل به الحال أن يمضي إلى الجبال ويصعدها ويمضي إلى الأودية يبحث عن جبريل لعله يراه مرة أخرى. انقلب إلى حالة الشوق وهو يسمع عبارات التشجيع. وهكذا أنت حينما تستشار، حينما يأتي أحدهم ليبث لك شكاته ويأخذ رأيك في أمر، لا بد أن تبث تشجيعا تعطيه أملا، لا تمارس نوعا من التحطيم حتى لو كان فيه ما فيه، تحاول أن تجد منفذا لعبارات تشجيع له حتى ينطلق. ويا إخوة من واقع التجربة، رب كلمة عابرة تصدر منك يسمعها من يستشيرك تقلب حياته وينطلق. تتفاجأ أحيانا حينما يأتيك أحدهم يقول: أذكر كلمة قلت هذه الكلمة وأنت ألقيتها على عواهنها دون أن تقف معها، يقول: أثرت في تأثيرا كبيرا ونقلتني نقلة عجيبة نتيجة لهذه العبارة. وهكذا هي الشخصيات الناجحة. ولذا تغير الوضع عند النبي عليه الصلاة والسلام، فشتان بين دعوة تبحث عن رجل ليخدمها وبين رجل يبحث عن دعوة ليخدمها. هذا الذي جرى للنبي عليه الصلاة والسلام، حالة الشوق أخذ يبحث يريد هذه الدعوة ليتحرك. وكذا حينما يأتي بعضهم ليستشيرك يقول: أريد مثلا أن أنطلق في أمر ما، ثم يقول: أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا، تراه جاهزا، ما أن تقول هذا الطريق هو الجيد وهذا الطريق هو الأفضل تراه ينطلق. بعكس لو أنك تأتي مبادرا لتنتقي إنسانا ثم تقوم بنصحه ليتحرك لخدمة دين دين الله قد يتلكأ وقد يتردد. هذا الذي جرى للنبي عليه الصلاة والسلام، انقلب إلى شوق بعدما سمع ورقة ليقوم بعد ذلك بدوره العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.